اعاجب يلي الغزال منك يغيب يلي جمالك شئ اعاجب قلبي في حبك اصبح اسير اصلي الدلال هو السبب ما يهمنيش لوم العزول ده الحب علمني الصهر وادفع له مهرك بالعجل وبسنة